يقول إنه فكر في الزواج فبماذا تنصحونه؟ الزواج مطلوب رغبة عظيمة، ننصح بالمبادرة، كان عنده زوجة واحتاج إلى زوجة ثانية يبادر، يمكن ما عنده زوجة فأولى وأولى أن يبادر. زوجته هذه عند التي يشكو منها وفكر في الزواج لعل الأمور تخرج، لا بأس إذا أحب يزوج ثالثة أو ثالثة أو رابعة فالأمر واسع، لكن عليه يتحرى العدل لقوله سبحانه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. إذا كان الرجل يغلب على ظنه أنه يعدل يستطيع الزواج ثانية أو ثالثة أو رابعة فلا مانع، وعلى الزوجة الأولى أن تصبر إذا عدل وأن تتقي الله وأن ترفق وأن تعرف المعروف، أما إذا ظلم لم يعدل فلها حينئذ طلب الطلاق أو الرفع إلى المحكمة، والواجب عليها أن يعدل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.